الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا الآن، وهو من عشاق الميكروفون الإذاعي، وعشقه واضح في كلامه، في مقالاته، في ابتساماته أيضا. الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا فندم، كل سنة وانت طيب. أهلا دكتور هشام، ازي حضرتك؟ وحضرتك طيب يا فندم. طيب وخير، وكل يعني الزملاء في الإذاعة المصرية بكل خير وسلام. وحضرتك بكل خير يا أستاذ أحمد. يعني شهر رمضان وأيام العيد، يعني لا أقول منعتنا عنك أو منعتك عنا، لكن القلوب كانت متواصلة والعقول والأفكار متواصلة من خلال متابعة مقالاتك يا أستاذ أحمد. شرف كبير يا دكتور والله. ومع ذلك رغم غياب مواجهة، لكن الإذاعة بكل شبكاتها والبرنامج العام تحديدا لم يتوقفوا عن مواجهة إعلام الشر طول رمضان. عايز أقول لحضرتك أنه الحوار اللي كنا سمعينه من دقايق بين أستاذنا الفاضل الأستاذ أبو العلا حبيب والأستاذ إيمان عليان، نعم، الأستاذة الفاضلة، من أهم يعني خطوط المواجهة في البرنامج بتاعنا. يعني إحنا لو إحنا هنتكلم على حروب الجيل الرابع ومواجهة إعلام الشر، وقلنا إن هذا الحوار يتساب حتى طول الحلقة، إحنا عملنا أفضل حلقة من حلقات المواجهة. ليه بقى؟ لأنه حضرتك عارف، وعملنا الكلام ده كتير، جزء من الموضوع البحث عن القيم المصرية اللي غابت كتير بفضل يعني موجات يعني معادية كتير ضربت مجتمعنا، نعم، أو حاولت تضرب مجتمعنا، نعم. لما قيم الزمالة تبقى موجودة، لما قيم الأخلاق بين الزملاء تبقى موجودة، لما قيم أنه جيل يسلم جيل وراية تتسلم من يد ليد، وأنه بنحترم اللي كان موجود ولعب دور في هذا المكان، ونساعد اللي جاي ونقدم له كل متطلبات النجاح في مهمته اللي جاية. دي قيم غايبة عن أماكن كتير، ولو موجودة مش هيبقى يعني حال مؤسسات كتير في بلدنا زي ما احنا شايفينه. القيم دي لما تتنقل لأجيال جديدة يعني ممكن ما تكونش شافتها في أماكن هي فيها، أو ممكن تبقى غابت في مناهج التعليم السنين اللي فاتت، وابتدينا نصحح المسار، يبقى احنا عملنا خدمة كبيرة لأجيالنا الجديدة. فعشان كده كنت مستمتع جدا، واكيد كل المستمعين كانوا مستمتعين بالحوار الموجود الرائع المحترم اللي بين اتنين زملاء. يعني كل حد من حضراتهم عايز زميله يتكلم اكتر، وعايز يعني يحتفي بيه. على فكره بنبقى ماشيين، بس ده كلام للساده المستمعين، بنبقى ماشيين في طرقات الاذاعه المصريه، وتعرف ان هنا في احتفال بيكرموا حد خرج على المعاش، وهنا في عزومه معموله لحد حصل على تكريم في مكان خارج حتى الإذاعة المصرية، وهنا في إفطار جماعي معمول للزملاء في شبكة من الشبكات. هذه الروح غايبة عن أماكن كتير، موجودة في الإذاعة المصرية بتقاليدها العريقة، وعشان كده منعكس على برامجها اللي اتكلموا عليها أساتذتنا الأفاضل منذ قليل، من أول يعني اللي بيتعلموا أطفالنا عند أبلة فضيلة، إلى القيم اللي كانت موجودة في كلمتين وبس، إلى يعني سائر برامج الشبكات الإذاعة المصرية كلها. نعم، يعني كلام حضرتك برضو يا أستاذ أحمد بيصعب علي، يعني شق قنوات السبيل لصياغة سؤال، لأنه يعني صبغ قلبي بوجدانية شديدة جدا، فاسمح لي بقى أتكلم بتلقائية الوجدان يا أستاذ أحمد. تفضل، أنا مش قادر حضرتك. لا إزاي يا أستاذ أحمد، هذا أنت بتتواضع يعني. أستاذ أحمد رفعت، أنت متورط من يعني رأسك إلى أخمص قدمك عشق في الإذاعة، وما بينفسكش في هذا العشق وسيلة أخرى، إيه السبب؟ والله المسألة ليها جذور، وده عرفت ناس كتير يعني، بس طبعا ممكن تبقى عوامل الحياة شغلت ناس كتير وفئات كتير في المجتمع، نعم. لكن المسألة من الجذور اللي زع عليها مكانة خاصة يعني برامجها من الطفولة، في جيل فضلت معاه حكاية كده، حتى لو كان يعني ابتدى وعيه يتشكل في ظهور الفضائيات وال يعني السماوات المفتوحة وغزو يعني الإعلام الخارجي اللي الإعلام يعني المصريين عموما، ويعني الشبكة اللي حصل بعد ظهور الفضائيات المصرية، لكن فضلت الإذاعة معاه يعني وسيلة أساسية للحصول على التثقيف والحصول على المعلومات والحصول على الأخبار وفضلت الذكريات اللي لسه حضرتك زي يعني جزء منها وتكلم على جزء منها. يعني لا تتخيل تأثير مسلسلات فؤاد المهندس دي في رمضان عاملة إزاي، لا تتخيل دور الفوازير السيدة أمال فهمي كانت مكانتها عاملة إزاي، لا تتخيل الأعمال التانية يعني ألف ليلة وليلة، الزهر بيبرس، الحاجات الكلاسيكية الخاصة بالإذاعة المصرية، غير اللي احنا قلناه بقى أبلة فضيلة وفؤاد المهندس وعيلة مرزوق إلى آخره. فلا يعني الإذاعة المصرية حفرة نفسها جوه وجدان المصريين أو أغلبهم. الغزو بقى اللي حصل من الفضائيات يعني ناس اتأثرت، ناس كتيرة بقيت كما هي، لكن ممكن يبقى المردود مش عارفين نحصره. لكن انت قدام يعني مؤسسة عريقة، لما بتكلم على 185 ألف إذاعة ساعة إذاعة سنويا، البرنامج العام قرب يوصل على 9000 إذاعة ساعة إذاعية. نعم. تتكلم على شبكات في مصر غير بقى البرنامج العام اللي من 34 31 134 من 53 وجاي بتعمل شبكات جديدة، إذا كان صوت عارف في 53 لغاية يعني القاهرة الكبرى في بداية الثمانينات، إلا بقى الشباب الرياضة 75 والبرنامج الموسيقي معاه 75، القرآن الكريم 64، الشرق الأوسط 64. أنت زي ما قالت الأستاذة إيمان عندك تراث هائل يستحيل يتكرر إلا في دولتين سبقونا بظروف ما، لكن أنت سابق بقى 199 دولة في العالم برصيدك الإذاعي الهائل. إذن ده كله لازم يبقى يشكل وجدان أي حد. طبعا. إذن حضرتك تتفق مع الأستاذ محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة لما قال أنا شايف أن الإذاعة بلا منافس؟ بأتفق تماما. خصوصا في الإعلام المثالي النموذجي. نعم. اللي احنا عايزينه، اللي بيعلم الأسرة، اللي بيربي الأجيال، اللي بيدي الأخبار الصحيحة، اللي شغال على كل الاتجاهات. في الطب تلاقي المعلومة الصحيحة، في الرياضة تلاقي المعلومة، حتى المكان الوحيد اللي فيه كلام على اللي يعني مضمون الهوية المصرية الأدب والشعر، وتحولت فعلا الإذاعة إلى ديوان المصريين المعاصر أو المعاصرة في تسجيل كل أحداث يعني الشعب المصري في عصر في تاريخه الحديث. تقدر تسمع منها، أنا معرفش تسجيلات أحمد سالم موجودة ولا لأ، لكن على الأقل صوت الشيخ محمد رفعت موجود، تقدر فكرة أباظة تقدر تسمعه في كبار مفكرين السندباد المصري الأستاذ أنيس منصور، طه حسين، كل صلاح جاهين، كل عمالقة الأدب والشعر والسياسة في مصر اللي أثروا في حياة المصريين موجودة في أرشيف الإذاعة المصرية. الحوار يتواصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل، وسينضم إلينا أحد الأساتذة والخبراء يعني لهم صلة وثيقة جدا جدا جدا بكل الأفكار الشابة، يبدو أنهم ممن يؤمنون بأن الفكرة جنب الفكرة والأمل دايما في شباب بكرة. لقاؤنا ممتد متواصل مع ضيفنا العزيز بل هو صاحب بيت الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني أرجو أن تبتعد عن المذياع قليلا، يبدو أنك اقتربت في مساحة الفاصل لمحمد أنديل وعالدوار. أغنية رائعة يعني لعبت دور مهم في فترة من الفترات التاريخية المهمة، والفن كان مع الإذاعة يعني حتى الأغنية اللي كانت من شوية اللي كتبها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى وغنتها السيدة أم كلثوم، واعتقد أنها كانت في تاريخ في يعني احتفال الإذاعة سنة 64، عندهم حق الفنانين يبدعوا في حب الإذاعة. يعني مش أنا لوحدي بقى أشوف شعرائنا ومطربينا وملحنينا الكبار العظام وهم بيغنوا للإذاعة المصرية. على فكرة أستاذ أحمد في برضو يعني من نجوم الإذاعة يعني صوت كان دايما بيقدم لنا دقائق رياضية للرشاقة، واحد اثنين رياضة وربنا يمتعه بالصحة، الدكتور مسعد عويس رئيس جهاز الشمال والرياضة الأسبق هو معانا دلوقتي يا أستاذ أحمد. ألو أهلا دكتور مسعد. أولا أنا مش يعني فخور كل الفخر إن أنا أعيش لغاية لما أشوف هذا يعني الاحتفال الكبير، وأنا بدأت في الإذاعة في 7 يناير سنة 72 برنامج 8 الصباح، وكان الأستاذ سامي صادق الله يرحمه والأستاذ سامي عمر الله يديله الصحة هم اللي دعموا البرنامج ده، وأنا بدأت أعمله وكنت خايف جدا طبعا أنا يعني يعني مش إذاعي، إنما الحمد لله عاد يتدربت وعملنا البرنامج وظلنا مستمرا حتى الآن. فده يعتبر زي ما قالت الأستاذة الفاضلة إيمان عليان من قوس الإذاعة، يعني البرنامج طبعا حديث الصباح والقرآن الكريم، ثم بعد كده 8 الصباح ما زال حتى الآن، وهذا أمر جميل جدا يحسب للإذاعة العظيمة المصرية اللي احنا كلنا تربينا عليها. أنا عندي 77 سنة، معلش سامحوني يعني، كنت جندي في حرب أكتوبر المجيدة، ولما أثناء الحرب كنا بنعمل البرنامج شغال وكنا بنقول اللياقة البدنية للمقاتل المصري العظيم اللي انتصر وسينتصر دائما على الدواء. فأنا بشأذنكم أنا هلخص كلامي، أولاً هعزم نفسي بكرة أحضر لو سمحت ممكن. هو إحنا يعني إحنا بالتليفون على طول علشان موضوع طبعاً الظروف الحالية يا دكتور موسى. لا معلش بس يعني المهم لازم يعني إنما أهلاً بك تشرف دايماً. احتفالي الله يخليك، هترجم احتفالي بالآتي: مجموعة من المقترحات، المقترحة لبرامج إذاعية، أولاً لازم نطمئن أن الإذاعة المسموعة ستستمر بالرغم من الإذاعة الإلكترونية وبالرغم من الإذاعة المرئية، وكل ده هتستمر لأن دي هيبقى ليها يعني طبعا مهم، خصوصا في ضوء الإذاعة المصرية اللي لها تاريخ عربي وأفريقي وعالمي ودولي، وعندنا الإذاعات الموجهة إلى خير. فأنا بستأذن إن شاء الله هترجم احتفالي بهذا بمجموعة من المقترحات خاصة بما يتعلق ببرامج إذاعية زي ما قالت الأستاذة إيمان تتعلق بالشباب، وندعو الشباب ويكونوا معانا هم اللي هيقولوا ماذا نفعل، ويعني وصل لهم في كل أماكن مصر. أستاذي الكبير عندنا كم ألف قرية في مصر الإذاعة المصرية تستطيع أن تصل إليهم وهم بيحبوا يسمعوا الإذاعة. فبالتالي أنا يعني بشكرك على هذه الفرصة الطيبة. طبعا أخونا الحبيب الأخ أستاذ أحمد رفعت. طبعا أستاذ أحمد رفعت طبعا ده هو يعني بحييه وإن شاء الله نسمع تعقيبه، إنما أحب أقول للأخ أبو العلا اشتغلنا معاه في الفترة الماضية، وبرضه أحب أطمنه إن هو يعني ما فيش حاجة اسمها معاش، إحنا لا نعترف بسن المعاش، وعندنا برنامج أنا برضه بساعد فيه برنامج خاص بإذاعة الكبار، فأرجو إن برضه يعني في كل الإذاعات المصرية والشبكة العامة طبعا بقيادة الأخ الفاضل الرئيس الإذاعة الدكتور الأخ الحبيب رئيس قطاع الإذاعة المصرية الأستاذ محمد نوار. نعم الأستاذ محمد نوار تحياتي له برضه، ولأن العملية أساسية كلنا متكاملين. تمام النهاردة المدرسة مطلوبة، تمام أنا عايز الجامعة مطلوبة، اللي طبعا لابد أن لا ننسى يعني قادة الجيش المصري العظيم يعني كل البرامج أو كل الذين يأخذون مصر الجيش الأبيض، كل ده أمور أنا بستأذن عشان ما يبقاش ليا كلام كده شفوي، اقدم يعني مقترحات ندرسها ونشوف ان شاء الله مقدمة. تنور يا استاذ دكتور مسعد، وان شاء الله الاستاذه ايمان عليان يعني هي بتتابعنا، هي تتابع دقيقه بدقيقه، كذلك الاستاذ ابو العلا حبيب، وهذه الافكار تكون موضع لاعتبار والبحث، وان شاء الله ينفذ هذا الطرح ان شاء الله ما يمكن تنفيذه. شكرا دكتور مسعد عويس رئيس جهاز الشباب والرياضه الاسبق، حوارنا متواصل مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. استاذ احمد يعني من الروافد الجديده، الروافد التي ولدت عبر ميكروفون الاذاعه، حروب الجيل الرابع ولقاء مواجهه، يعني الذي أصبح الآن يعني من أهم ما يقدم على أثير موجات البرنامج العام، لأنه بيتماس مع ما تنحو إليه الدولة من استجماع الأفكار والتماسك والوعي الجمعي. فيعني هذا الدفق وهذا الحوار مع الأستاذ أبو العيلة حبيب، مع الأستاذ إيمان عليان، مع الأستاذ محمد نوار، مع دكتور مسعد دويس، مع حضرتك، أعتقد مما يغذي هذا الرافد. ألست معي يا أستاذ أحمد؟ متفق تماما طبعا. نعم. لسه كنا بنتكلم. نعم. يعني كل التحية لدكتور مسعد، برنامج عملته الإذاعة من سنين يعني للاهتمام بنيان الأسرة المصرية والإنسان المصري. يعني شوف، مش بس غذاء للعقول ولا تثقيف للناس، لكن كمان أبدانهم كانت محل اهتمام من الإذاعة المصرية. الحروب الجيل الرابع هي الحروب طبعا الجديدة اللي ظهرت الفترة الأخيرة، وهي اللي ساهمت في فترة من الفترات في إسقاط يعني دول عظمى. الاتحاد السوفيتي سقط مش بحرب، مش برصاص، مش بدبابات، مش بطيران، لكن بإذاعة موجهة وعدد هائل من الإشاعات تم توجيهه ناحية الطرف الآخر. لا. فالمسألة خطر جدا. الإذاعة كانت برضو حتى في دي كمان سباقة وسبعت الجميع، وبعد كده شفنا حتى مش بنفس الكافية، لكن على الأقل بتوجيه الدولة كله في هذا البصار، لكن كانت الإذاعة سابقة وعاملة مخصصة وقت من مساحة برامجها للموضوع، ويعني فتحة مجالها للحوار مع المستمعين، بتوعيهم، بتناقشهم، بتشوف إيه اللي وصل لهم من الإشاعات، بتفتح معاهم ملفات حساسة ومهمة وبكل يعني الوضوح الممكن من غير أي حساسية. وعندنا الحمد لله ربنا أكرم الإذاعة بمستوى من المستمعين على قد المسؤولية وعلى قد يعني المخاطر الموجودة في بتواجه البلد. الأستاذ أحمد رفعت، المحلل والكاتب السياسي، في مثل هذه المناسبات ونحن نحتفل بالعيد 86 للإذاعة المصرية، غنائيات وأصوات بتأتيك الآن من الذاكرة، سمعت من شوية طبعا محمد أنديل عالدوار، ويعني معلش قاطعنا الاتصال من الدكتور مسعد عويس، ما حيناش نكمل، حضرتك كنت تلقي بظلالك على هذه الأيقونة الغنائية، غنائيات أخرى كثيرة جدا في عيد الإذاعة. يعني مش بقول لحضرتك غششنا، لكن احنا عاوزين نفضفض مع بعضنا طبعا. لا والله غير لان انت موسوعة يا استاذ احمد طبعا. الله يخليك. نعم. لا طبعا ليلى نظمي عاملة اغنية يعني حبيبي مذيع في الإذاعة. الإذاعة الاستاذ الله يرحمه شكوكو كان عامل اهل سلام لاهل كايرو او حاجة كده. كثيرة الأعمال اللي تستحق الإذاعة أنها تهتم بمذيعيها، لأنها من أول يعني ما انطلقت 31 مايو 34 مع رئيسها الأول سعيد لطفي، إلى بقى المحمدات الخمسة، محمد قاسم، محمد حسني، محمد الرحمن، محمد محمود شعبان، محمد أمين حماد، لغاية الأستاذنا المحترم الفاضل الأستاذ محمد نوار، وهي مع الشعب المصري بكل أحلامه وبكل طموحاته وبكل حتى معاركه، ودايما على خط النار. بس في حاجة يا أستاذ أحمد عفوا عايز أقول لسيادتك عليها، يعني رئاسة الأستاذ محمد نوار لقطاع الإذاعة يعني فاصلة منقوطة، أو بمعنى آخر أقدر أقول حالة غير مسبوقة يا أستاذ أحمد، يعني حالة جديدة خالص، لأنه الظروف والتحديات التي نعيشها الآن، والإذاعة دائما ناقل أمين، معبر صادق، نابض بالواقعية والمصداقية للجمهور، فبالتالي دي حالة غير مسبوقة يا أستاذ أحمد. وأعتقد الاستراتيجية التي يتحرك بها هذا الرجل يعني ستكون من مدخرات التاريخ الإذاعي التي ستحلل وتقرأ فيه. احنا تعودنا دايما انه حضراتكم بتفتشوا وتنقبوا عن كنوز الاذاعه والصفحات التاريخيه للاذاعه، هذه صفحه مهمه جدا تلك التي يراس الاذاعه فيها الاستاذ محمد نوار. انا متفق مع حضرتك تماما، الاستاذ نوار بيدير اللي زع في ظرف صعب جدا، المخاطر كبيرة جدا، التحديات كبيرة جدا، المعارك ملاش أول ولا آخر، الإمكانيات يعني للأسف غير الأول بكتير، المنافسين أكتر مما برضو نتخيل سواء في الداخل أو الخارج من وسائل مختلفة، يعني أهمها طبعا على الإطلاق يعني سيبك من من الفضائيات اللي جت من كم من كام سنة، لكن احنا دلوقتي في قدامنا وسيلة تانية الناس موجودة عليها ليل ونهار، وقلنا إحصائياتها قبل كده اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. عن داخلين ده قربنا من 45 مليون صفحة على فيسبوك لوحده اللي المصريين جوه مصر، غير بقى المصريين خارج البلاد في الخليج أو في أوروبا وأمريكا. فلما تبقى الإذاعة موجودة بهذا التأثير ونلاقي يعني محبينها بهذا الحجم، ونلاقي مستمعيها لما بنفتح التليفون من كل محافظات مصر، وأنا عايز أقول لحضرتك، وأنا يمكن أنا قلت لحضرتك بشكل شخصي هذا الكلام وقلتوش على الهواء، بتيجي رسائل واتصالات من خارج البلاد يعني من الخليج ومن ألمانيا ومن غيرهم من مستمع الإذاعة ومن مستمع برنامج مواجهة اللي برضو من يعني الإذاعة مخصصة مساحته لمواجهة أعداء مصر ومواجهة إعلام الشر. كل ده محسوب لهذه الفترة اللي يعني بيخوض فيها الأستاذ محمد نوار مع زملائه في باقي وسائل الإعلام المصري الحرب الشرسة ضد بلدنا وضد وطننا. فأنا متفق مع حضرتك تماما. طبعا هناخد فاصل لصوت حضرتك بتحبه وهتعلق عليه لو تسمح لي يا أستاذ أحمد بعد ما نستمع. البرنامج العام على الأصل دور المؤشر. نواصل حوارنا معك يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل السياسي، والصوت الذي استمعناه الصوت الذي غنى للطائر الجميل طائر الوروار. والله أنا متعود كل سنة أكتب يعني في تاريخ ميلادها في 21 نوفمبر، هي طبعا بكتب ليه مقال ثابت يعني الناس عارفه ميعاده 21 نوفمبر من كل سنه، لان احنا قدام ظاهره يعني فريده في تاريخ الفن وتاريخ الغناء العربي، صوت الشمس وصوت الجبل وصوت البحر وصوت يعني اشجار الارض في لبنان، السيده نهاد رزق وديع حداد اللي ولدت في زوايا البلاط في بيروت سنة 1935، وهي طبعا من عشاق مصر، وكلنا احنا ممكن ما نبقى هذه معلومة يعني اسمها مش فيروز يعني لا اسمها الشهرة فيروز وهي طبعا كلنا بنسمع عن الأخوين الرحباني، ودي كمان برضو ظاهرة فريدة في التأليف والتلحين انه يبقوا اتنين اخوات اشقاء مرتبطين ببعض الى هذا الحد، منصور وعاصم، كانت طبعا زوجة لسيد المرحوم عاصي رحباني، وكان فريق يعني مع اعتقادي انه لن يتكرر هذا الثلاثي مرة اخرى بهذا الشكل وهذه الكيفية. فطبعا لها التحية من القاهرة، هي من عشاق مصر وغنت لمصر واحدة من اروع اغانيها طبعا مصر عادت شمسك الذهب، مصر عادت شمسك الذهب مصر عادت شمسك الذهب، نعم أيوة موجودة عندنا ممكن نستدعيها. اروع اغاني مصر واروع اغاني اللي بتحب يعني مصر والمصريين وبيعشقها المصريين كما يعشقون كل اغانيها، اللي وصلت بالاوبريتات الى اكثر من 800 عمل واغنيه ومسرحيه. لما تكون موجودة زميلنا رافق موسى هيقول لنا علشان نستمتع بها. أستاذ أحمد، على فكرة بتبقى في مؤتمرات الشباب، هي خلفية الاجتماعات يعني، هي معمولة توزيع جديد موسيقى بس تبقى في خلفية الاجتماعات والمؤتمرات وفواصل اللقاءات والمحاضرات في مؤتمرات الشباب اللي بيشرفها السيد الرئيس سواء في محافظات مصر أو في شرم الشيخ. هي موجودة هي. مسؤولية مصر عادت، الصوت والنغم والكلمات والمنطلق الغنائي مسؤولية على كل يعني مواطن مصري في كل مجال من المجالات يا أستاذ أحمد، يعني ده غناء مش عادي خالص يعني. لا لا طبعا أنا بقول لحضرتك إبداع نادر جدا ويستحيل أن يتكرر، سواء في صوت فيروز المتميز جدا وإلى الألحان الفريدة اللي ما يعني كلنا حافظينها في مصر زي ما هم هناك في لبنان حافظين ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومن عشاق الفن المصري، حتى بما فيه يعني نجومه على الشاشه عادل امام ومحمد صبحي وغيرهم، لكن احنا كمان من عشاق فيروز وليها رصيد هائل عند الشعب المصري كله. يعني مش من طبع ان انا يعني اسال الضيف العزيز واقول له انت هواك عبد الوهاب ولا ام كلثوم ولا فريد ولا فيروز، لكن بقلبي كده استشعر ان لكوكب الشرق ام كلثوم لها الحضور المؤثر ايضا في ذاكرتك الغنائيه والوجدانيه فيما يتعلق بالغناء يا استاذ احمد. بلا جدال، على فكره في يعني بوست يومي على صفحه الفيسبوك خاصه بالتراث الغنائي خاصه بما قدمه يعني شعراء العربيه، لسه امبارح الشاعر السوداني الهامي ادم، لسه الاسبوع اللي فات الشاعر اللبناني جورج جرداق، وكلهم والاثنين كتبوا لام كلثوم، عندنا الامير عبد الله الفيصل، عندنا احنا هنا مصر اختلطوا كلهم يعني حصل لهم تفاعل في القاهره غير عادي، يعني عندنا لسه حضرتك قايل فريد الاطرشي من جذور سوريا وعاش في لبنان، فايز احمد جذور سوريا وعاش في لبنان، فهد لبنان سوري، فهد بلال لغايه مياده الحناوي، عندنا بقى جت لسه وجت يعني نانسي عجرم وجي وليد توفيق قبلهم كلهم 74 لغايه بقى ما شفنا بقى عبد الوهاب التوكالي في المغرب لغايه خالد الشيخ في البحرين مرور بكلهم، يعني محمد عبده في اليمن، محمد فتحي وابو بكر سالم الى يعني كل مطربه، الى سعدون جابر وكاظم الساهر في العراق، الى عليا اللي غنت لمصر في تونس ولطفي بشناق ولطيفة اللي بتعشق مصر ومقيمة في القاهرة، ما فيش يعني الوطن العربي كله، إلى عمر عبد الله اللي غنى للجيش المصري من الأردن، ما فيش وطن عربي ما فيش بلد عربي إلا مليه في القاهرة مساحة، وللقاهرة ليها يعني مش عايزين نقول فضل لكن على الأقل فتحت نوافذ كتير، وفي مطربين يعني عليهم أداء هائل لكن ما جوش مصر والمسألة عاملة لهم مشكلة، لأنه هنا بوابة الفن هنا هوليود الشرق فعلا مش مجازا، وهنا بقى اختلطوا كلهم، وهنا بقى بان حبهم وحب مصر ليهم وحبهم لمصر في برضو يعني ظاهرة صعب انها تبقى موجودة في اماكن تانية، يعني صعب تلاقيها في الشرق الاقصى، صعب تلاقيها في امريكا الجنوبية، لا هنا الوطن العربي فعلا بتربطه ما لا يربط اخرين ببعض. تكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. انت يا مرجانة بايه اجازيتي؟ مانجا، في مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان. حلم ليلة وليلة سمارة. ريتا بنت فرويل سكيو سكيو. اسمه علي بابا، اسمه علي بابا. احتفالية البرنامج العام بعيد الإذاعة 86. 86 عاما على انطلاق هذا الصوت، صوت مصر، الإذاعة المصرية. لكن الإذاعة ورغم هذا السن وهذه الأوام، لكن أعتقد يا أستاذ أحمد تتفق معي في ما سأقوله، بتزداد تألق وبتزداد شباب بدليل. وأنا عارف حضرتك هتعمق ده بوضوح شديد جدا جدا، إن إحنا بنواكب الميكروفون الإذاعي يواكب دائما الأحداث، وبخاصة فيما يتعلق بالتحديات ومواجهة الإرهاب. مسلسل الاختيار يعني فعلا كان حاجة يعني بريق من الذهب، وعملية استقطاب واسعة جدا جدا للجماهير المصرية والعربية، لكن الإذاعة سبقت وكان لها في هذا المضمار ألوان درامية مختلفة وأعمال درامية يعني قدرت الشهداء سواء من الجيش أو من الشرطة. تعليق حضرتك يا فندم. هو دي حقيقة، وإحنا قلنا هذا كلام كتير، لأنه يعني المؤسسة الوحيدة أو المنبر الوحيد اللي قدم أعمال عن شهداء مصر كانت الإذاعة المصرية، سواء في العملين الشهيرين سلام شهيد وحكايات الشهيد الأبطال الجيش والشرطة، كل واحد يعني في مساره. لكن كمان هي طول عمرها هتلاقي تفتش في الأعمال القديمة، هتلاقي أعمال عن بطولات الاستنزاف، وهتلاقي أعمال عن بطولات أكتوبر، وهتلاقي أعمال حتى في أعمال الجاسوسية وأبطال عظام أدبوا لمصر أرواحهم. هتلاقي أحمد مرعي عامل شهيد اسمه موشي، وهتلاقي أعمال كتيرة خاصة بالبطولات المصرية عملتها المخابرات العامة المصرية، وأعمال كتيرة عملتها أجهزة مصرية عظيمة قدمت للوطن كل ما عندها. ففي الوقت كان الباقيين بيتفرجوا يعني معلش يعني، لكن كانت حتى في دي سباقة الإذاعة المصرية، وعملين في منتهى الروعة اللي كتبهم الدكتور وليد برهام. وأنا يعني سعيد إن الإذاعة لو الدكتور وليد كان لسه ما أنجزش حلقات جديدة بتعيد شبكة البرنامج العام اللي انتج من يعني حلقات قديمه. احنا عايزين على طول يبقى هذه النوعيه من العمل موجوده، وعلى طبعا طول شعبنا على اطلاع بما قدمه ابطال يعني عظام قدموا للوطن ارواحهم واغلى ما لديهم، لانها بتلهب الحماس لدى المواطن، وبتؤكد لدى كل الشباب انه في قيم عليا لابد ان نعمل من اجلها. انا وانا طالب في مراحل التعليم المختلفة انا مش بتعلم عشان بس القوت والذات، لا عشان كمان الوطن. يعني في قيم عليا مثل هذه الاعمال الدرامية زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ احمد يعني بتنميها وتغذيها داخل كل منا. مبسوط من الشباب يا استاذ احمد، ولا في كلمات حضرتك تحب تنتهز هذه الفرصة ونحن على مقربة من الاحتفال بالعيد 86 للإذاعة المصرية، وهي رغم 86 سنة لكن شابة، وفي ناس في هذا السن وروحهم شباب. لا وتفضل شابة بإذن الله يا رب. وفي ناس شبابنا احنا ابتدينا البرنامج من عدة سنوات يعني كان الوضع مختلف تماما. احنا طبعا الإعلام المصري والإذاعة في القلب منه لعبت يعني دور رائع السنين اللي فاتت. تمام. احنا عايز اقول لحضرتك من ردود افعال مسلسل الاختيار، هذا المسلسل العظيم، كمية فيديوهات منتشرة الاطفال المصريين كلهم عايزين يبقوا احمد المنسي، كلهم عايزين. وتشوف يعني ابو دي لقطات اتسجلت مش تمثيل، يعني في ام كانت يقظة وشافت ابنها منفعل مع الحلقة الاخيرة فلحقت وشغلت الجهاز المحمول وسجلت، وفي اباء عملوا نفس التصرف من غير ما يشعر أولادهم سجلوا لهم انفعالهم سواء في الحلقة الأخيرة أو ما قبلها من حلقات. كلهم عايزين يطلعوا يروحوا الجيش المصري، كلهم عايزين يخشوا الكلية الحربية. تعال شوف الشباب وهو واقف بالمرصاد للحملة يعني الإرهابية اللي بتساعد في المسلسل وأبطاله طول شهر رمضان. لا وقفة يعني الشعب المصري مش حتى مش شباب، هو مش لازم يعني الشعب المصري كله الشباب في القلب منه طبعا. عندنا 63% شباب فوق ال 30 فوق تحت ال 30 تحت ال 40، لكن كلهم كانوا واقفين بالمرصاد لهذه الحملة العتيقة اللي منطلقة فضائيات وشبكات نت ومواقع وصحف كلها استهدفت مسلسل واحد. تخيل مسلسل واحد كان تأثيره عامل ازاي على هذه العصابة الإرهابية الممتدة من الدوحة إلى أنقرة إلى بلدان أخرى، لكن قدر شعبنا يتصدى ليها ويفسدها تماما، ويبقى يعني احتفاء واحتفاله بمسلسل الاختيار على أروع ما يكون. الأطفال بقى هم الظاهرة هذه المرة. سؤال صعب يا أستاذ أحمد لو تسمح لي. تفضل. اخد فاصل وارجع لك بسؤال الصعب، ولا اقول السؤال الصعب واخد الفاصل اللي تحبه انت تحت الامر يعني. طيب انا هاخد فاصل وارجع اقول لك السؤال الصعب. اتفضل. ندور عشان عنا ورا ويا ترى جرى ايه ايه يا ساعدنا من يوم عروسه رشوا الملح شال الطرح موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيئة. في مختتم هذا اللقاء وهذا الحوار المعمق والموسع تمهيدا للاحتفال غدا إن شاء الله بعيد الإذاعة 86، سؤالي الصعب للأستاذ أحمد رفعت هو بصراحة أنا خففت منه بعض الشيء، لقيته أنه هيبقى فيه شيء من الإحراج. عندك استعداد تسمع السؤال الصعب؟ طبعا طبعا. هو سؤال متعلق بالقلم والشق الثاني متعلق بالصوت. من غنائيات الإذاعة التي تعيش في ذاكرتك أكيد بتدندن مع نفسك وانت بتكتب يعني أغنية لها صلة بالإذاعة وعيد الإذاعة، والإجابة لك الحرية في أن تدندن بهذه الأغنية على الهواء والدنيا كلها تسمعك يا أستاذ أحمد، لك الحرية في أن تغني ما شئت ونكملها من عندنا هنا. دندن يعني أغني فعلا؟ لا ده ممكن الأجهزة كلها تحصلها. يعني أنا خلينا بس نقول اسم الأغنية، لكن الدندنة ده محتاجة عايزين نشوق رأفت شوية، لأن شو رأفت على أحر من الجمر عاوز يعرف الأغنية عشان يجهز بيها. لا والله الأغاني كتير في الإذاعة المصرية، بس طبعا أنا واحد من عشاق عبد الفتاح مصطفى، يعني في كل ما يكتبه. هذا الرجل اللي يعني عرفناه أو عرفته مصر سنة 51 في أغاني فيلم أمير الانتقام لغاية رحيله يعني في الثمانينات، وهو قدم يعني أروع ما يمكن أن يكتب فيه. أولا الأغاني الدينية والصوفية والأغاني الوطنية، هو اللي كاتب الأغنية الخاصة بأم كلثوم خاصة بالإذاعة، وشوفها كلماتها عاملة إزاي، يعني مستحيل راجل لخص كل حاجة طبعا في أغنية طبعا واحدة. صحيح صحيح. إلى يعني أغاني رائعة برضو لأم كلثوم من الصعيد لبورسعيد، أم كلثوم برضو أعتقد رياض الصنباطي إلى يعني سقط النقاب إلى آخره، كلها من روائع. وحتى الأغاني العاطفية يعني لسه فاكر بتقولها إزاي أم كلثوم يا فندم؟ بتقولها إزاي؟ لسه فاكر بتقولها إزاي؟ لا هي أم كلثوم بتقولها كده؟ لا والله ما تحاولش، لأنه ده ممكن تبقى تجربة خطرة يعني على السادة المستمعين وعلى الأجهزة أنهم فعلا يعني جمهور الإذاعة يتعشق الخطر الذي فيه إيجابية للوطن. ماشي، بس يعني إحنا في ظروف لسه طالعين من عيد وفعلا حاول يعني. حاول حاول وزميلي رافت موسى يعني. يعني صعب يا أستاذ أحمد صعب. لا صعب جدا. وإذا كان ثواني يا رافت، وإذا كان يعني لدى الجمهور الآن يعني أصلهم ما عايزين يسمعوا دقات القلب وهي تجدو بهذا النغم وهذا الكلم لعبد الفتاح مصطفى وكوكب الشرق أم كلثوم، علشان نمهد للسؤال اللي جاي. السؤال الجاي مهم برضو متعلق بالموضوع ده يا أستاذ أحمد. والله لو هو يجهز لعبد الفتاح مصطفى يا سلام على الأمة. إنها اللي شوف الرئيس السيسي الأسبوع اللي فات أو من أيام يعني. أقولك بصراحة هو جاهز لسه فاكر. ماشي، بس طبعا عشان رافض برضو لسه خارج من العيد وخارج الأمة. يا سلام على الأمة لأنها في تحدي خطير، وإحنا عندنا رئيس محترم ربنا يمتعه بالصحة. صحيح، كل هدفه إنه يعوض المصريين اللي فاتهم السنين اللي فاتت، وعشان كده مش هاين عليه البلد تقف في ظل الاختبار الصعب الخاص بفيروس كورونا، لانه شايف انه كل يوم يعدي من غير الانتاج ما يبقى شغال، ولا المصانع ولا المشاريع اللي ابتداها سيادته هو مخصوم مش منه، يعني هو الراجل عامل اللي عليه. احنا كنا فين سواء في الطاقه او في الطرق او في يعني حتى بالمناسبه حتى القطاع الصحي، لازم الناس تبقى عارفه انه في 2016 الرئيس السيسي اللي وافق على قرض الاصطناعات الخاص به القصر العيني، وهو اللي ابتدى مشروع قانون التأمين الصحي. وهو اللي طبعا لما يبقى في تأمين صحي يعني هتطور المستشفيات معاها، ده غير بقى المبادرات الرئيسية اللي كلنا عارفينها من أول يعني فيروس سي إلى نور عينيك إلى زرع النخاع وزرع الكبد وزرع الكلى و 100 مليون صحة وزرع القرنية و 100 مليون، وطبعا إنهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية إلى حتى التصدي للتقزم والسمنة الأطفال المدارس، وبعد كده نظرات النظر في تلاميذ المدارس. كل ده وما كانش اتعمل للسي او، ده معمول قبل كورونا بالمناسبة، وده جاهز يعني. استنفر الفرقة الطبية انها تبقى جاهزة لأي عمل ميداني وساعدنا، لولا ده حصل ما كانش يعني مواجهتنا لكورونا تبقى عاملة اللي احنا عاملينه، كان ممكن يبقى الحل أسوأ بكتير جدا. فضلا عن انه برضو سيادته تكلم على امكانيات الاطباء في المحافظات النائية وزودها ورفعها ورفع مخصصاتهم وسهل عشان يمنع برضو هجرة الاطباء للخارج السنة، كل ده قبل كورونا عشان بس الناس ما تقولش ان رئيس السيسي بيدي يعني امكانيات الاطباء عشان الازمة، لا، كل هذا الكلام اللي بقوله حصل قبل الازمة بفترة طويلة من 2015 والرئيس السيسي مهتم بهذا القطاع اقصى اهتمام. فغير بقى اللي حصل بعد ازمة كورونا، فاحنا قدام مشهد عايز اقول لحضرتك ليه الاغنية بتاعت يا سلام على الامة، لان احنا عايزين الاغنية تتحقق حوالين الرئيس. احنا عايزينك تغني الاغنية، دي قصة تانية ولا كان سمعت حاجة، لان البسالة هتبقى صعبة والله يعني. انا لو غنيت دي طب احنا هنسمعها لك بس غنيها بقى مع نفسك بقى كده مع نفسي انا والغرفه اللي فيها دي تبقى طب بس هنرجع على طول، ولو صوتك طلع على الهواء يبقى كده مش ده يبقى غصب عني بقى، يبقى كل واحد مسؤول عن نفسه. طب يلا انا هقول 1 2 3 وانت تغني يا استاذ احمد واحنا هنغني من عندنا. حاضر. 1 2 3 يا مرجانة بإيه أجازيكي؟ مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمة. الريتا بونت فيري ويل سكيو سكيو اسمه علي بابا اسمه علي بابا. احتفالية البرنامج العام بعيد الإذاعة 86. وأوشكنا على نهاية هذا الحوار وهذا اللقاء مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ونحن نمهد للاحتفال في الغد إن شاء الله بالعيد 86 للإذاعة المصرية. ما غنتش برضو يا سلام على الأمة يا أستاذ أحمد، لكن احنا سبناك براحتك وبحريتك، لكن ثق وتأكد في مرة من المرات هنضغط عليك أكتر، وهيكون طبعا خلاص بقى ما فيش كورونا إن شاء الله ورجعنا للاستوديو، هتكون معنا في الاستوديو وزمايلي معايا وفريق العمل، هنضغط عليك وهتغني إن شاء الله. إن شاء الله بس تخلص كورونا على الأقل ما يبقى فيه يعني إن شاء الله تحدي واحد للناس يعني مش أكتر يعني. إن شاء الله. السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال المتعلق ب يعني نجومية ما يقدم من خلال الميكروفون الإذاعي من غناء ودراما وأخبار وما إلى ذلك، يعني متى سيقدم لنا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بقلمه يعني المتميز عملا يقدم بين دفتيه عطاء الإذاعة على مدى أكثر من 8 عقود؟ والله يعني وانا بقسم بالله في فعلا فكره كتاب لي سنين بس محتاجه مجهود يعني يتبذل لانه يعني فيها من البحث ما استحق مجهود، يعني عايز تفرغ دعواتك انه نقدر ننجزه، لان الاذاعه تستحق وكل العاملين في الاذاعه يستحقوا عطاء غير عادي. يعني 86 سنه مع المصريين. عايز اقول لحضرتك ممكن تلاقي في فتره من فترات الف ليله وليله دي اللي بتجيء والتتر بتاعها تبقى مش موجوده في السوق، بس في ارشيف الاذاعه موجوده. ممكن تلاقي اولاد حضرتنا دي مش موجوده في السوق لكن تلاقيها في الاذاعه موجوده. صحيح. وتلاقي الاذاعه سابقه الدنيا كلها، انه عمل عظيم زي اولاد حضرتنا يتعبن من امتى؟ من سنين طويله. نعم. كتبه الاستاذ عبد الرحمن فهمي، واللي الاستاذ عبد الرحمن فهمي هو اللي كتب الاغنيه برضو اللي يعني الـ الـ الـ الـ او المسلسل اللي كان كوميدي اللي كان في رمضان السنه دي في الاذاعه المصريه. فقد ايه حتى المؤلفين انت بتتعامل مع مستوى دكتور مسعود، كان دكتور مسعود عبد الرحمن فهمي برضو اللي كتب. يعني شوف من ايه لايه، يعني شوف من اولاد حضرتنا الى دكتور مسعود. فانت قدام حتى المؤلفين حتى المخرجين، مش عايزين ننسى اسماء، لكن من ابو حطب الى يعني يعني والله من الى محمد علوان الى يعني انت قدام عدد من المخرجين والمؤلفين وحتى اللي عملوا الموسيقى التصويريه من اول حد. عارف برضو عشان ما ننساش الظاهر بيبرس بيرم التونسي ابداع يا فوق الوصف. انت بتتكلم المملوك الحائر او الطائر او المملوك الهارب الخاصه بين المملوك الوحيد اللي نجم المذبحه القلعه، تلاقي الاذاعه برضه عامله الموضوع، وتلاقيه لاديب مش مصري لكن القصه تستاهل. وقدام ثراء غير طبيعي، يعني فعلا زي ما قال الاستاذ ايمان عليان، انت قدام تراث يستحيل يبقى موجود في ده. حتى الدول اللي عندها تراث اكتر منك في الحجم لكن في القيمه مش هتلاقي زي الاذاعه المصريه بكل ما تملكه من اشرطه تستحق يعني التوقف امامها، وتستحق انها تبقى في الكنوز المصريه المصانه في حتى في ضمير المصريين. الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت صاحب القلم المميز والوعد الذي سنتابع إن شاء الله تنفيذه، وربنا يمتعك بالصحة. وسؤالنا العام القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله، ماذا عن كتابك عن الإذاعة المصرية وثمانية عقود أو أكثر؟ سيكون هذا هو مفتتح سؤال العام القادم في مثل هذا الوقت. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد. وحضرتك طيب يا دكتور، ربنا يخليك، وكل التحية للإذاعة المصرية بكامل يعني مسؤوليها وقيادها، من أول أستاذنا المحترم الأستاذ محمد نوار اللي بيشتغل في ظروف صعبة جدا وإمكانيات يعني الله يكون في عونه. هو قد التحدي، لأنه الراجل عارف يعني أولا مشاكل الإذاعة وعارف تحديات مصر، إلى أصغر حد بيشتغل في الإذاعة المصرية بيقدم خدماته لزمايله في خدمات شريفة وعظيمة كلها تتكامل مع بعض بتطلع لنا بقى اللي بتاع اللي احنا شايفينه. شكرا. التحية لكم جميعا. وانت طيب يا فندم. كل التحية يا فندم. رافع فلوسه تسقيفة. دكتور محمد رفعت كل سنة وانت طيب. يا مصر بتدعي لي. احبائي اعزائي المستمعين في كل مكان يصل اليه صوت الإذاعة المصرية، صوت الحق والخير والعدل والمحبة والسماحة، رأيكم دائما يوضع في الاعتبار عند صياغة أي قرار.